الحقيقة احنا معانا دلوقتي على التليفون شاهد على عصر من الإبداع، شاعرنا الكبير الأستاذ عمر بطيشة. هو ليس فقط شاعر كبير أثرى الحياة الفنية بالأغنيات الرائعة على مدار تاريخه، ولكن أيضا هو أحد أجمل الأصوات الإذاعية، مذيعا بالبرنامج العام، رئيسا لشبكة البرنامج العام، رئيسا للإذاعة شاهد على عصر من الإبداع. وأنا بعتبر الأستاذ عمر بطيشة من المحظوظين إن هو التقى هذا الجيل الذهبي من النجوم. أستاذ عمر أهلا بحضرتك والبقاء لله. أهلا بك يا شيرين، وأهلا بمها، وأهلا بكل أسرة الاستوديو وأسرة الفترة. وعايز أقول إن شادية حبيبتنا شوشو اعتزلت الغناء في مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، واعتزلت الحياة أيضا في نفس المناسبة بعد هذه السنوات. وإن شادية كانت هي المطربة الوحيدة اللي أنا تمنيت أن تتغنى بكلماتي، ولكن ربنا ما شاءش هذا، رغم أن كانت من أوائل المطربات اللي اتصلوا بي وطلبوا مني كلمات عشان تغنيها، وعرضت عليها كلمات أغنية معينة مش هقول اسمها عشان المستمعين ما يعرفوش أنا بقصد مين، وعجبتها الكلمات جدا وديتها الملحن الصديق ليا. للأسف الشديد لما سمعت طلبت شريط مسجل عليه الأغنية، بعد ما سمعت الأغنية باللحن ما عجبهاش اللحن، قالت لي أنا مش قادرة يا عمر أحفظ اللحن وأنا المطربة، أمال الناس هيحفظوه إزاي، واعتذرت عن غنائه. تكررت الرغبة بتاعتها دي في أنها تغني من كلماتي بعد كده مع جمال سلامة، ولكن تزامن هذا مع تاريخ اعتزالها للغناء أيام الليلة المحمدية لما غنت خد بإيدي. فأنا خلاص سلمت بأمر ربنا سبحانه وتعالى إن ماليش نصيب إن شادية تغني كلماتي، مع إن أكتر من أغنية كنت كاتبها واللي قدامي صورتها قدامي كده تغنيها شادية، زي أغنية دلوعة مثلا اللي غنيتها الصباح، وزي أغنية حرمت أحبك اللي غنيتها وردة، دول أنا عاملهم وبدين شادية تغنيهم. لكن لقائك بيها أستاذ عمر، معلش اسمح لي، يعني لقائك على المستوى الإنساني بقى، يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى ما أرادش أن أنت تجتمع بيها فنيا بأنها تغني حاجة من كلماتك، لكن لقائك بقى على المستوى الإنساني تقدر تصف لنا شادية الإنساني؟ عايز أقول لك يا شيرين، عايز أقول لك أن شادية جميلة الجميلات ومعبودة الجماهير عن حق، يعني هي تستحق هذا اللقب فعلا، وهي بتغني دلوقتي وانا سامعها في الباك جراوند بتقول جميله زي ما انتي واصيله زي ما انتي. انا بقول لها انتي يا شاديه اللي جميله زي ما انتي واصيله زي ما انتي، لان انتي كنتي رمز مصر بالنسبه لنا كلنا، والاغنيات اللي انتي غنيتيها كلها كنت بتغنيها وانتي مصدقاها بحب لمصر. وانا اللي اخترعت حكايه صوت مصر ديت لما اقترحت على رئيس او صاحب شركة الكاسيت اللي نزل لها اغنية اقوى من الزمن دي ومجموعة اغاني اخرى جنبها شريط في البوم، يعني ان يحط صورة شادية على خريطة مصر. ده حقيقي فعلا، هو ده الموجود على الالبوم شريط الكاسيت اللي كان فيه الاغنية دي، الصورة دي بالضبط كده اتعملت كده، وجاب الفنان اللي بيعمل الماكيت وبيعمل الغلاف جرافيكس وقال له الفكره الجرافيك وقال له على الفكره، واتعملت كده واطلقنا عليها لقب صوت مصر، ومشي اللقب ده من يوميها وهي فعلا صوت مصر. والجماهير العريضة اللي اجتمعت على أهداف سامية في ثورة يناير، ما حدش قال لهم شغلوا يا حبيبتي يا مصر، ما حدش قال لهم اهتفوا لمصر بصوت شادية، يعني ده كان إحساس جمعي ما حدش طلبه من حد، إحساس بكر جمعي كان من الشباب اللي قام بالثورة العظيمة ثورة 25 يناير تلقائي كده من نفسهم كده، كانوا بيغنوها في ميدان التحرير وكانوا مشغلينها في الميدان في الخيم اللي كانت منصوبة أيامها. فأنا التقيت بيها أكتر من لقاء الحقيقة، وشفت فيها الأصالة والوطنية الصادقة، وبعدين طلبت منها أنها تقدم فوازير رمضان، وده كان سنة 73 أكتوبر 73 كان بيوافق رمضان، طبعا تذكري أنت طبعا رمضان رمضان لكن مذكورش 73 أنا قد شريف عمر بالضبط فمذكورش، ولا إيه رأي حضرتك؟ تذكري التاريخ أكثر التاريخ ده رمضان اللي هو العبور يعني. العبور طبعا تاريخ نصر اكتوبر. اتفقت مع عبد الوهاب محمد الله يرحمه ان هو يكتب لها فوازير، كتب لها فوازير وقعدنا نسجلها للإذاعة طبعا. عندها في البيت الفوازير كانت للإذاعة أستاذ عمر، كانت للإذاعة للبرنامج العام. وأول مرة رحنا لها كان معاد الساعة 5، وصلنا 5:15، قابلتنا كويس جدا وقدمت لنا الشاي وقالت أنا بعتذر عن التسجيل لأنكم أنتوا جيتوا متأخرين ربع ساعة. أجي الفنان اللي بيحترم مواعيده أستاذ عمر جدا من جدا المواعيد واحترام المواعيد. قالت أنا موجود أهو وأنتوا موجودين لكن مش هسجل عشان بعد كده تحترموا المواعيد. حضرتك وقتها كنت مذيع في البرنامج العام أستاذ عمر؟ أيوه كنت في البرنامج العام وقتها. ورحت لها بقى الميعاد اللي بعده طبعا. قبل 5 كنت واقف على باب شقتها اللي قدام جنينة الحيوانات دي، ودخلت انا وطلعت محمد في الموعد تماما وسجلنا، وابتدت الفوازير تتزع لغايه الفزوره العشرة اللي هي كانت توافق 10 رمضان 6 اكتوبر 1973. وهذه الفزوره لم تذع لان طبعا حصل العبور الساعه 2 الظهر، الفوازير كانت بتتباع بعد الفطار بعد اذان المغرب على طول. فطبعا لم تذع، واتصلت بيها وقلت لها مبروك احنا عبرنا. كانت سعيده جدا جدا جدا. كلمه احنا عبرنا دي كانت اول مره تسمعها، اتنططت من الفرحه. وقلت لها بس اذا كده الفزوره مش هتزعج، عنها ما تزعج وعن الفوازير دي ما تزعج، المهم العبور طبعا، المهم مصر تعبر. فكان توفيق الحكيم ثاني يوم الصبح على طول اللي هو يوم 7 اكتوبر، كاتب الكبير طبعا توفيق الحكيم كان كتب عنوان عبرنا الهزيمه، كتبه في الاهرام في الصفحه الاولى، فتلقفت هذا العنوان واديته البريخ حمدي، جاب عبد الرحيم منصور كمل عليه اغنيه عبرنا الهزيمه. وانا متابع معاهم وكنت بحضر معاهم بقى في البيت وهم بيعملوا البروفات طبعا، ايه هم بروفتين ثلاثة وجاري على الاستوديو سجلوا في نفس اليوم واتذاعت تاني يوم على طول. الحقيقة كم هائل من الاغاني الوطنية اللي اتعمل سنة 73 ما تعملش زيه ابدا استاذ عمر يعني. الحقيقة لغاية النهاردة احنا طبعا ما حدش بقى جمع الفنانين دول في غرفة اجتماعات في الدور اللي مش عارف كام وقال لهم اكتبوا لنا ولا اعملوا لنا، لا لا كان نبع من نفسهم من نفسه كده كتب على طول الاغاني الجميله اللي عملوها. هي شاديه بالذات كان يعني كانت اكبر برضه محفز للشعراء والملحنين في هذه الفتره، وكانت بتتصل بنفسها وتتابع بنفسها وتغير ما بتتركش حاجه للصدفه. وزي ما قالت شيرين اغنيه يا حبيبتي يا مصر، مين اللي يعني مين فكر الناس بالاغنيه دي ايام ثوره 25 وثوره 30، فضلت مستمره معانا لغايه 2017 وهتستمر يعني. دي اغنيه مكتوب لها الخلود يعني، مخلوقه عشان تعيش. استاذ عمر النجاح صدفه؟ النجاح لا مش صدفه، النجاح فرصه اكثر منه صدفه. يعني هو مجموعه عوامل بتتضافر في وقت معين عشان تصنع فرصه تؤدي الى نجاح. شادية كانت من صغرها كانت ناجحه، من اول ما طلعت في افلام الاربعينات في النص الثاني من الاربعينات القرن الماضي نجحت من الوهله الاولى ولفتت الانظار من الوهله الاولى، وكان لها طله والافلام بتاعتها عايشه لغايه دلوقتي ونستمتع بيها لغايه دلوقتي. كم هائل من الافلام بالتاكيد، 100 فيلم. حالة شديدة الله يرحمها. زي ما قالت شيرين النجاح فرصة وحضرتك قلت النجاح صدفة، طيب الابتعاد بقى؟ لا العكس، هو انا اللي قلت صدفة شيرين قالت وحضرتك قلت فرصة، طيب الابتعاد بقى اختيار يعني الفترة اللي اعتزلت فيها عن العالم الغناء والشهرة زي ما قالت شيرين وهي في اوج يعني مجدها، والابتعاد عن الكاميرات، يعني هي كانت بتشعر بان شيء ما بيشدها العالم بعيد عن حياة الفن والاضواء، عالم اكثر صفاء تتفرغ فيه للعباده وللصلاه عشان يجي اخر زور ليها زي ما حضرتك تفضلت وقلت في احتفالات المولد النبوي الشريف سنه 86. ده اختيار بقى، ده اختيار يا استاذ عمر، ده اختيار طبعا، واحده بتختار طريقها وبهدايه من ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله يعني ربنا اللي اختارها، ربنا اختارها انها تهديها وتمشي في السكه دي، فخلاص هي يعني اختارت وانسحبت من عالم الفن. لان قبلها بايام قليله كانت على اتصال بيا وكنا بنحضر اغاني انا وجمال سلامه، وخلاص دي كانت الفرصه الثانيه ليا معاها اللي برضه راحت، لان كنا خلاص بنحضر وحضرت لها اغاني، وكان في برضه اتصالات مع ملحن جميل اسمه حسين فوزي شعبي وخدته ورحنا لها البيت، وكان فيه غنوتين شعبيتين، واحده اسمها على نطيه الدوران كانت عجباها جدا وكانت عايزه تغنيها، خلاص وابتدينا وهتحفظ وكده، فجاء قرارها بانها تعتزل الغناء وان هي تتفرغ للعباده فقط. وطبعا دي حاجه يعني يعني حاجه متروكه بقى، حاجه بتاعت ربنا سبحانه. هي هي اختارت طبعا شادية رحله اخرى من الايمان والبحث عن الاخره زي ما يقال، لكن بيقولوا خطاب شادية اللي اعتزلت فيه التمثيل كان بيحمل كلمات فنانه اختارت الابتعاد من اجل حياه اخرى اصبحت اكثر اشتياقا ليها. هل حضرتك عندك فكره عن الخطاب اللي هي كتبته او كلمته، ولا هو كان مجرد ابتعادها ده بيمثل خطاب من فنانه كبيره لجماهيرها؟ هي رسالة. خطوة تنطوي على رسالة منها، انها قررت ان الدنيا دي كلها بكل ما حيزت فيه هذه الدنيا محتقر في همتها، وما يسويش عندها قلامة ظفر مقابل انها تحصل على المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى، وانها تمشي في طريق الغفران وفي طريق يعني الإيمان والهداية، وتقضي بقية المكتوب لها سنوات عمرها في العبادة أو بعيدة عن الأضواء. وبعدين هو كان في ذكاء كبير جدا في اختيار التوقيت حضرتك، هي تركت الفن وهي في عز مجدها وجمالها عشان تبقى هي دي الصورة بس اللي في ذهننا كلنا عن الفنانة شادية. بالضبط كده، وبعدين لم تتاجر باعتزالها زي بعض آخرين، وإنما يعني اعتزلت فيه تماما خلاص هي اختارت العزلة والاعتزال في هدوء ومن غير شوشرة ومن غير أضواء ومن غير أموال ومن غير أي مغريات أخرى من اللي سمعنا عنها أياميها. وما تصدقوش اللي بتقال لكم ان الشيخ فلان الفلاني كان هو اللي ورا اعتزالها ولا فعل، لا دي ده نداء من ربنا تعالى، هي لبت النداء وربنا يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويرحمنا جميعا يا رب ان شاء الله. خلوا بالكم مستمعينا الاعزاء، احنا في اختبار صعب، نحن في حضرة إذاعي صاحب صوت له أريحية ومحبة وتاريخ كبير جدا عند كافة المستمعين، ونحن أيضا في حضرة فنان عظيم وشاعر كبير أستاذنا كلنا الأستاذ عمر بطيشة، نورتنا يا أستاذ عمر، وبنعزي مصر كلها في الفنانة شادية. ألف شكر ولا عزاء في شادية، ويعني هي باقية ومعانا بأغانيها وبأفلامها وفنها الرفيع ومثالياتها ومبادئها والمثل العليا اللي عاشت عشانها وماتت وهي عايشه. شكرا جدا استاذ، شكرا جزيلا شاعر الكبير والاذاعي الكبير استاذ عمر بطيشه. مصر عظيمه باسمك يا بلادي، اشتد العزيمه باسمك يا بلادي، عدينا القدر باسمك يا بلادي، خطينا المحال حبيبتي، حسمي الحرية باسمك يا حبيبتي، حسمي النضال باسمك يا حبيبتي، حسمي الحرية باسمك يا حبيبتي، حسمي النضال، حسمي الشجاعة وسمي الأمل باسمك يا حبيبتي، حسمي الحرية باسمك يا حبيبتي، حسمي النضال.